يا من كنت تحافظ على صلاة الفجر في رمضان احذر من ترك صلاة الفجر في جماعة، فإن من علامات النفاق أن يتخلف العبد عن صلاة الفجر. نعم، إن من علامات النفاق أن تكون صلاة الفجر عليك ثقيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. لماذا؟ لأن فيهما مجاهدة للنفس. أيها الأخ الكريم، جاهد نفسك، لا تحرم نفسك من الخير، لا تحرم نفسك من حضور الجماعات، فإن الله عز وجل توعد الذي يتخلف عن الجمع والجماعات بأن يجعله يوم القيامة في النار، يجعله الله عز وجل في آخر الناس يوم القيامة وإن دخل الجنة.